أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه، مثلا إذا كان قاصدا للمسجد ليبقى فيه ما بين الظهر إلى العصر، أو ما بين المغرب إلى العشاء، أو ما بين العصر إلى العشاء، أن يقصد ببقائه الاعتكاف لأجل أن يحصل فضيلة الاعتكاف. فينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه، لا سيما إن كان صائما، لأنه أكثر ثوابا في حال صيامه. ولا يجوز البيع والشراء فيه للمعتكف وغيره ولا يصح. قال ولا يجوز البيع ولا الشراء فيه للمعتكف وغيره ولا يصح، يعني أنه لا يجوز الإنسان أن يبيع ويشتري في المسجد، سواء كان معتكفا أو غير معتكف، ولو أنه فعل ذلك لا يصح. لما روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. كذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إنشاد الضالة داخل المسجد. فالمساجد يجب أن تصان وتحترم لأنها بيوت الله، وهي عمرت لأجل ذكر الله، فتصان عن أمور الدنيا من بيع أو إجارة أو نحو ذلك من الأمور، وإنما يشتغل فيها بمعالي الأمور لا سفاسفها. أدري الباب الذي تريدون أن نتكلم عنه الدروس القادمة كتاب المناسك، أو نؤجلها إلى شهر شوال ونبدأ بكتاب البيع. ها؟ كتاب البيع. إذا إن شاء الله يكون درسنا القادم في كتاب البيع، ولا الجهاد خلي مع المناسك. ونسأل الله تعالى التوفيق للجميع، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. لا أدري، كان بعض الأخوان يقول نأخذ الكتاب الذي قبل البيع وهو الجهاد، فإذا رأيتم ذلك نكون نأخذ الجهاد ونؤجل كتاب المناسك ل شهر شوال نبدأ فيه. الجهاد هو قليل الجهاد، يمكن درسين ثلاثة. هذا يسأل يقول ما معنى الفصد؟ الفصد هو نوع من استخراج الدم من بعض مواضع الجسم للعلاج، وهو من جنس الحجامة، إلا أنه يكون في الغالب ما يكون في الجبهة أو يكون في القدم أو نحو ذلك، واستخراج دم فاسد من الجسم. يقول هل هناك فرق بين أن ينذر 30 يوم أو شهر؟ نعم، إذا نذر 30 يوم لا يلزمها أن يتابع بينها، وإذا نذر شهرا يلزمها التتابع، لأن 30 يوم ممكن يصوم كل شهر 3 أيام 5 أيام 10 أيام يجمع بينها أو يفرق بينها، لكن إذا نذر أن يصوم شهر فيلزمها أن يصوم شهر متكامل لا يفصل بينها. يقول إذا خرج من معتكفه لشراء أكله فهل يحرم عليه أن يتكلم أثناء الطريق مع زميله؟ وهل في هذا لا يكون الكلام كثيرا كما مر بنا أنه لا يتكلم إلا كلاما قليل لما لا بد له من يعني للكلام الذي يحتاج إليه؟ يقول كيف يقول المعلف الأولى أن لا يبكر الجمعة يعني لا يبكر للجمعة الشخص المعتكف مع العلم أن هذا يفضي إلى تفويت أجر عظيم على الإنسان المعتكف، والشريعة جاءت لتحصيل المنافع وتعميمها. هو معتكف للعبادة، الإنسان المعتكف في المسجد، و اعتكافه التزام التزم به، وكونه يذهب يبكر لصلاة الجمعة هو لأجل أن يشتغل بالعبادة الخاصة بالجمعة في مكان هو المسجد، فهو باق الآن هو في عبادة ومشتغل في عبادة، وهذه العبادة طارئة، فإذا قاربت الجمعة ينتقل لأداء الصلاة في المسجد الذي تقام فيه الجمعة. فالحث والترغيب بالنسبة للتبكير لصلاة الجمعة هذا بالنسبة لغير المعتكف، وأما المعتكف فهو مشتغل في عبادة في مسجد من المساجد. يقول لو نذر رجل أن يعتكف في مسجد معين 10 أيام واعتكف في هذا المسجد الذي عينه 5 أيام ثم اعتكف في مسجد آخر الباقي، فما الحكم؟ جائز إذا كان هذا من جنس المسجد، يعني كلاهما جامع، أو كان الذي نذر أن يعتكف فيه غير جامع وبقية أيامه التي اعتكفها في جامع فلا بأس بهذا، ما دام أنه لم يشتر التتابع أو لم يقل شهرا أو أسبوعا وإنما قال 10 أيام فهذا يدل على جواز تفريقها. يقول هل يجوز الاعتكاف في المسجد غير الجامع؟ نقول نعم، قد مر بنا هذا في الدرس الماضي، وقلنا إنه يكره للإنسان أن يعتكف في غير الجامع إذا كان يأتي عليه أثناء اعتكافه جمعة، فإن الأفضل إذا كان يأتي عليه أثناء اعتكاف جمعة يعتكف في جامع، لكنه الاعتكاف جائز في كل مسجد تقام فيه الجماعة. يقول لو نذر أن يعتكف في المسجد النبوي هل يجوز له أن يعتكف في أي مسجد داخل الحرم في حدود الحرم؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنه يجزئ أن يعتكف في المسجد الحرام، أنه يجزئ أن يعتكف في المسجد الحرام، أما بقية مساجد مكة هل تجزئ أو لا الله أعلم، لا أستطيع أن أجيب فيها. يقول إذا اعتكف في المسجد فهل يجوز له أن ينقله إلى مسجد آخر؟ مر بنا الإجابة على هذا السؤال، وقلنا أنه يجوز له إذا كان من جنسه فأعلى، وأعيد هذا أكرره مرة ثانية، إنسان لو نذر أن يعتكف في مسجد جامع فيجوز أن ينقل اعتكافه في مسجد آخر يعني يعتكف في غيره، أما لو نذر أن يعتكف في جامع فلا ينقله إلى مسجد لا تقام فيه الجمعة. يقول هل يجب قضاء الاعتكاف إذا بطل لخروجه لما له منه بد؟ نقول إذا كان وقته باقي فإنه يعيده، لكنه أبطل جزءا منه، فإذا كان نذرا فإنه يقضيه ما لم يحدده بأيام معلومة، وإن حدده بأيام معلومة وأبطله فإن عليه كفارة يمين. يقول إنه مرت عبارة للمؤلف في الدرس الماضي قوله فلا تعين غيرها، أي غير المساجد الثلاثة، بتعيينه لزمه المضي إليه واحتاج لشد الرحل إليه. يعني لو أن إنسان نذر أن يعتكف في مسجد في جدة أو في الطائف لم يلزمه الوفاء به، بل يعتكف في أي مسجد في بلده، لأننا لو ألزمنا عليه ذلك لألزمناه بأن يشد الرحلة إلى ذلك المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. يقول هل يصح لمن تلبس باعتكاف تطوعا لا نذرا أن يقطعه أم يكره له ذلك؟ يكره له ذلك، يكره الإنسان الذي تلبس بعبادة نفل أن يخرج منها إلا بعذر. قد مر بنا الكلام على هذا في الصلاة في الطواف وفي الصيام وأيضا في الاعتكاف. فالإنسان إذا تلبس بشيء من عبادات النذر يكره له أن يخرج منها إلا لحاجة. يقول ما معنى قول المؤلف ولا يجوز البيع ولا الشراء فيه للمعتكف وغيره ولا يصح؟ فما معنى لا يصح؟ هل البيع باطل؟ نقول نعم، إذا تبايع اثنان في المسجد فالبيع يعتبر باطلا. وهناك مسألة يقع فيها كثير من الناس يخطئون فيها وتتكرر خاصة في رمضان. يأتيك إنسان يتسول ويكون عندك مثلا 100 ولا 50، يقول اصرف حالي ومعات ريال، فيقوم ويصرف حالك. هذا صرف، الصرف هو نوع من المعاملة، نوع من تبادل العملات، فهذا لا يجوز في المسجد. لا يجوز في المسجد أن يتعامل بهذه الطريقة. يقول الذي يمشي إلى المسجد لقصد استماع الدرس تصح منه نية الاعتكاف؟ هو نيته إذا نوى الاعتكاف في المسجد ولو كان يريد أن يستمع الدرس فاستماعه للدرس في المسجد قربة، والدرس الذي يدرس في المسجد هو علم الكتاب والسنة وتعلم أحكام الشريعة. فإذا قصد الإنسان من بقائه لاستماع هذا الدرس الاعتكاف فهذا صحيح، لأنه اشتغال بطاعة واشتغال بقربة، لكن يحتاج منه إلى نية. هذا يقول لماذا نترك ترتيب الدرس من الكتاب؟ أنا قلت من أجل مناسبة كتاب المناسك لقرب موسم الحج، حتى أننا نأخذها قبيل أيام الحج ويكون من شوال إلى قرب أيام الحج وقت مناسب لها. إن رأيتم ذلك وأنا تركت الخيار لكم فأخسرتم هذا لا هو بعد رمضان إن شاء الله في شوال تكون الدروس منتظمة. يقول ما حكم التشريك في النية بين حضوري درسنا هذا والاعتكاف من المغرب إلى العشاء هذا تشريك صحيح واشتغال بطاعة، وكونك تحضر وتجلس في بيت من بيوت الله وتستمع إلى مسائل علمية وتتعلم أحكاما هذا من العبادات إذا صلحت نيتك. يقول كم يبلغ مقدار القلتين باللتر؟ حوالي 270 لتر أو 265 لتر أو قريب من ذلك. هذا يقول انه جاء في كلام الله جل وعلا قوله جعلنا السماء سقفا محفوظا، ومع هذا يقول بعض الناس انهم وصلوا الى القمر، فما حكم هذا؟ اولا نحن يجب علينا ان نؤمن بكل ما جاء في كتاب الله تعالى، ما صح من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو صلح للاحتجاج. ومسألة كون القمر داخل جرم السماء أو دونه هذا لم يرد فيه تحديد، وإنما ورد أن القمر في السماء، والسماء لفظ مشترك يطلق على الجرم الذي هو جرم السماء وعلى العلو، فكل علو يسمى سماء، ومنه قوله تعالى في النخلة أصلها ثابت وفرعها في السماء، وفرعها يمكن يكون 3 أمتار أو 4 أمتار يعني في العلو. وكذلك قوله تعالى وينزل من السماء ماء، معروف أن الماء ينزل من السحاب، والسحاب أيضا قريب ودون السماء التي هي الجرم. فأيضا ممكن أن يكون القمر هو دون السماء، وإذا وصلوا إليه إن كانوا قد وصلوا على الحقيقة فإن هذا ليس من الأمور المستحيلة أو المتعذرة، لأن جرم القمر يكون دون السماء، وأما هم فلا يستطيعون النفوذ إلى السماء لأن الله تعالى حرسها. لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين فلا يمكن أن يصلوا إليها إلى ذات السماء أو يخترقوها لأجل أن يصلوا إلى القمر. يقول إذا نذرت ترك معصية ثم فعلتها فهل علي كفارة يمين؟ نعم عليك كفارة يمين، لأنك نذرت طاعة وهو ترك المعاصي ولم تفي بذلك، فعليك أن تكفر كفارة يمين. يقول الرجل يتزوج النساء بدون إذن وليها هل النكاح صحيح أم لا؟ إذا كان ليس صحيحا هل يطلقها ثم يراجع نكاحها أو مباشرة يراجع نكاحها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، فلا يجوز المرأة أن تزوج نفسها، وأيوم امرأة زوجت نفسها فنكاحها باطل، نكاحها باطل، نكاحها باطل. فإذا وقع الإنسان في هذا الأمر عليه أن يصحح العقد، فيدعو وليها ويبرم معه العقد، وفعله السابق فعل محرم منه ومنها. تتزوجها ولا تعتد. لا. يقول بنت لها مال عند أبيها وهو ملكها الخاص، ولما مات هل يرد المال للبنت أم يرثه الورثة؟ لا، يكون لصاحبه، لأن المال إذا كان عنده فهو أمانة. إذا كانت هذه البنت وضعت مالها عند أبيها فهو أمانة عنده وليس له، إلا إذا كانت وهبته له. يقول هل يجوز البيع والشراء في أيام الحج للحاج؟ نقول نعم، للحاج ولغيره، وهذا من منافع الحج، يشهد منافع لهم، ومن منافع الحج المنافع المادية، وهو أن الإنسان يبيع ويشتري ويخدم الناس بعضهم بعض. فلو أن منعنا الحاج من أن يشتغل وينتفع لاحتجنا لأعداد هائلة من الناس الذين لم يحجوا لأجل أن يخدموا الحاج، وهذا لا يتفق مع سماحة هذا الدين وكماله وشموله لأحوال البشر. نعم. لا، ولو لم تعتد. نعم. ما دام أنه هو العدة له. يقول بعض الناس يعتدون على لحاهم ويحلقونها، فما حكم ذلك؟ هذا الموضوع تكلمنا عنه مرارا، ولا بأس أن نكرر هذا الموضوع. بيانا للحكم الشرعي سبب كثرة التهاون فيه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب أمته في الاقتداء به، وهو عليه الصلاة والسلام أكمل الخلق وأجملهم، ويقول الله تبارك وتعالى في شأنه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم خاطب أمته وحذرهم من مشابهة الكافرين من اليهود والنصارى والمجوس، فقال جز الشوارب وأعفوا اللحى وأكرموا اللحى. ولما أتاه اثنان من المجوس أرسلهما ملكهم، وكان قد ربيا شواربهما وحلق لحاهما، فقال من أمركما بهذا؟ فقال أمرنا ربنا، يعني ملكهم. فقال أما أنا فقد أمرني ربي بإعفاء لحيتي وجز شاربي. ومن ناحية أخرى فإن الإنسان دائما يحرص على تقليد المثل الأعلى بالنسبة له، ونحن مثلنا الأعلى هو المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي نعتز ونفتخر بأن نقتدي به ونحاكي أفعاله وتصرفاته، لا أن نقلد الأراذل. وليسوا مثلنا بل هم دوننا من الكفرة والملاحدة، اليهود أو النصارى أو أشباههم. فيجب على الإنسان إذا أراد أن يقتدي بأحد يقتدي به العظماء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم الخلق وأشرفهم وأزكاهم عند الله تعالى، فكيف نترك منهجه وسنته ونختار غيره؟ هذا لا شك هو انهزام كبير للأمة إذا رأت في غير الأماثل المثل. تتركوا أهل الفضل وتقتدي بالأراذل هذا نوع من الخذلان، نسأل الله تعالى العافية. يقول أيضا ما حكم شرب الدخان وبيعه؟ هذا أيضا من الأمور التي تكلمنا عنها وقلنا إنه مادة ضارة ومادة سامة وتسبب كثير من الأمراض، وبعض الأمراض أو واحد من الأمراض التي يسببها يكفي للقول بأنه من الخبائث. قد جاء في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم أنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فلا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا تعاطيه بأي صورة من الصور. ولهذا تلاحظون أن الذين يسعون للترويج له شركات يهودية هي التي تسعى لنشره لأجل إضعاف الأمم، وهم الذين يكتسبون من ورائه، لأن من عقائد اليهود أن بقية البشر خلقوا في صورة البشر لأجل ألا تشمئز نفوس اليهود منهم، وإلا كانوا قردة، فيسمونهم أمميين، والله خلقهم على صورة اليهود محافظة على مشاعر اليهود، فهؤلاء لا قيمة لهم في الوجود في نظر اليهود، ولهذا يستبيحون معهم كل محرم، كل أمر يستبيحونه مع غير اليهود، ويتورعون عن التعامل مع اليهودي بمثل ما يتعاملون به مع غيره. وكما جاء ذمهم وبيان حقدهم وعداواتهم للأمم وللأنبياء والمرسلين وسائر الأمم قديما وحديثا. هذا، ونسأل الله تعالى الجميع الهداية والتوفيق والسداد والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.